سائل يسأل يقول هل للمسلم هيئة جلوس محددة في المسجد؟ نعم، المسلم في المسجد يجلس بأدب ووقار ولا يتكلم في أمور الدنيا المحض، يتكلم في أمور الدين. المسجد هذا بيت الله، والمساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورة، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وش؟ والصلاة. لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة أو السكوت. والرجل الذي كان ينشد بعيره قال قل لا رده الله عليك، لأن إذا كان المسجد محل يكون كل اثنين يبيعوا مع بعض ويعملوا صفقة فتضيع القضية للمسلمين. ولذلك أفضل البقاع ما هي؟ لأن محل العبادة وقراءة القرآن. شر البقاع ما هي؟ لأن محل الصخب والنجش والغش. فلذا المساجد الواحد إذا دخل المسجد يدخل بأدب ووقار، وفيه كتب عن المساجد. الزركشي له كتاب في المساجد، وأخونا الجراعي له كتاب في المساجد، في كتب خاصة بآداب المساجد وأحكامها وما لا يجب فيها وما لا يحرم وما لا يجوز. نعم. يقول هل يجوز السفر إلى ميقات جديد للمرة من جديد؟ لا، لكن العمرة من مكة كثير من العلماء يقول خلاف الأولى، ولكن من يريد أن يعتمر من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم وإلى الحل، لأنه لا بد في المنسك من يجمع بين الحل والحرم. فالحج يذهب إلى عرفات وهي خارج الحرم، وفي العمرة لا بد أن يخرج ويحرم خارج الحرم ثم يأتي. لكن كثير من العلماء يقول خلاف الأولى. يقول ما حكم كشف وجه الميت في القبر؟ ليش يكشف إذا كان لا حاجة له؟ لا أعرف أن هذا لازم. الميت يمكن أهله يأتوه ويقبلونه قبل أن يغسل، ما إذا أغسل وكفن، لا أعرف هذا له داعي، لكن لا أعرف حكم فيه خاص. يقول هذا تزوجت زوجة ثانية وهي فقيرة وأرملة وتعول طفلين، وتم الزواج بموافقة ولي أمرها ومهر وشهود، ولكني أنكرت هذا الزواج على زوجتي الأولى لأنها ترفض التعدد دائما. والسؤال هو هل هذا الإنكار حرام؟ يا أخي الزوجة ما لها أن تتدخل لك في أن تتزوج إلا إذا كانت شرطت عليك وتركت بعض المهر. فبعض العلماء يقول أن الزوجة إذا كانت لا تريد التعدد ترد لك مالك، إذا كانت هي لا تريد التعدد وتخاف أن تعصيك بذلك لها أن تخالعك ترد لك مالك. أما إذا كانت هي لا تريد وبعدين بدون شيء وهي رضية من أول ما لها حق في تفعل هذا، لأن هذا أمر يخصك أنت. وأفضل الناس الصحابة كانوا معددين، وأفضل النساء الصحابيات كنا يعدد عليهن. إذن هذا الأمر لا ينبغي إلا إذا اشترطت المرأة. فمن العلماء من يقول هذا الشرط باطل، ومنهم من يقول هذا الشرط يجوز وبالأخص إذا تركت جزء من المال. لكن في النهاية الرجل إذا كان لا يحب المرأة له أن يتركها، والمرأة إذا كانت لا تحب الرجل وكانت طاهرة وجيدة ترد له مال ويتركها. ولذلك قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءته الصحابية وقالت إني لا أكره من فلان خلق ولا دين لكن لا أحبه، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة إيش وطلقها تطليقة، لأنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالزواج المقصود منه بناء أسرة ومتعة وإصلاح مجتمع، فإذا كان فيه بينهم المشاكل ما يصلح هذا. ولذلك الله جعل حلول، الطلاق الأول، الطلاق الثاني، الطلاق الثالث، وجعل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إن يريدا إصلاحا. فإذا لم يكن يا أخي يعني إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما على حيلة المضطر إلا ركوبها. فإذا كانت المرأة لا تريد أو قضية فأخف أنه ما يقع بينكم أمور أخرى، ولكن هذا آخر الدواء، آخر الدواء الكي، لأن الطلاق لا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى. يقول هل الغش في الاختبارات المدرسية يشمل الغش؟ يصح هذا الغش؟ وهل راتب الوظيفة فيه شيء. يا إخواني ضابط الحلال أنك إذا رأوه الناس لا تأنف منه. الإثم ما حاك في نفسك إيش وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل تريد أن تؤخذ وأنت تغش؟ المسلم إذا أراد أن يفعل شيء يلتفت لا يفعله، أي شيء تريد أن تفعله تلتفت أتركه. المسلم لازم يكون محترم، ولذلك من أقبح الشيء غش الكفار. مسلم يعيش بين الكفار ويغش بعدين الكفار، كيف مسلم يغش كافر؟ يا أخي أنت تريد أن تقول له الإسلام هذا دين غشاش؟ المسلمون لا يغش ولا يغش الكافر، ومع الكفار ينبغي أن تكون صادقا وأمينا، ولا تكذب ولا تخلف موعد ولا تزور شهادة ولا تزور وثيقة ولا تزور مرض. هذه لا بد أننا نهتم بديننا، أما يكون الكلام بالدين فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا مشكلها. يقول ما معنى الآية وما مدلولها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويهبط أقدامكم، في سورة محمد. إن تنصروا الله يعني إن تستقيموا الله يعوضكم، ولا ينصرن الله من ينصره. إنسان يريد المال ويترك الربا، الله لازم يرزقه لازم يوفقه. الإنسان يشتهي يذهب للخارج ويتمشى لكن يترك الخارج لأن فيه الحرام وفيه أشياء ويجلس، الله يعوضه عن هذا. الإنسان يريد أن يتكلم في المجلس فيرى أن هذا الكلام فيه غيبة أو فيه كذب فيسكت. ما يمكن واحد يترك شيء لله إلا الله عوضه. إنسان عنده صفقة يمكن يربح فيها مشبوهة تركها لله. إذن الذي يعمل لدين الله الله يوفقه، يبارك له في عمره في ماله في ولده، يجعل له الذكر الحسن، يجعل له العمل الكثير في العمر القليل. إن تنصروا الله ينصركم. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على سبعة أحرف، فما المقصود بسبعة أحرف؟ قال الوالد رحمه الله ما قرأت شيئا في حياتي إلا فهمته إلا هذا الحديث أقول فيه الله تعالى أعلم، وأنا أتبعه وأقول الله تعالى أعلم. نعم. ولك أن تراجع في مناهل العرفان في أنزل القرآن على سبعة أحرف، فذكر قولا لابن الجزري وقولا لابن قتيبة وقولا للرازي الكبير، ثلاثة أقوال هي أقرب شيء في الموضوع. والحديث هذا فيه إشكال، ولكن الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة طبعا، لأن ابن الجزري قال في مقدمة النشر جلست أتتبع هذه المسألة أكثر من 20 سنة ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا في مقدمة النشر. ويعني الإنسان يقف عندما يعلم، ولذلك المسألة فيها خلاف، وهل الحرف هنا المقصود به السبعة أو المقصود التكثير لأن السبعة نهاية العدد، وهل الحرف المقصود به الناحية ومن الناس من يعبد الله على حرف، وما المقصود بالسبعة؟ هذه أمور الحقيقة الله أعلم، والعلماء درسوها وما وصلوا فيها إلى نتيجة، ولا مختيارات، وكل إن شاء الله مأجور، وأبى الله إلا أن يجعل كل ما يتعلق بالقرآن معجز. رسم القرآن معجز، ومعناه معجز، وأساليبه معجزة، ونزوله معجز، ولذلك القرآن كله معجز. كما قال ابن دار لما سأله أين الإعجاز في القرآن، قال هذا سؤال فيه حيف في المعنى، أين الإنسان من الإنسان؟ القرآن كله معجز، ولذلك الحروف السبعة الذي نزل بها معجزة والله أعلم. يقول ما المنهج الصحيح لدراسة أصول الفقه وما هي أفضل الكتب؟ جزاك الله خير. يعني المنهج أنك تأخذ مختصر وتأتي لشيخ وتدرس عليه، لأن الدراسة لا بد فيها من الشيوخ، وكتب الأصول كثيرة ومدروسة، ومن أجمع كتب الأصول كتاب البحر المحيط للزركشي، من أجمع كتب الأصول، ومن أجمعها للتقعيد طبعا الآمدي، ومن أحسن كتب الأصول وأسلمها المذكرة، مذكرة الأصول على روضة الناظر، وللوالد رحمة الله عليه. ومن الكتب الأصول المفيدة كتب الأحناف أصول السرخسي، لأنه يأتي بالأمثلة وكذلك الورقات وشروحها هي من المختصرات الجيدة، ومن أقوى الشروح شرح الخطاب وهو مختصر، والمادة الحمد لله مدروسة ومقتولة بحثا. فطالب العلم له أن يذهب إلى الشيخ الذي يريد أن يدرس عليه الأصول ويبصره بالطريقة التي يعملها إن شاء الله. يقول: بيّن لنا مسألة الزكاة في المال والذهب. المال ينقسم إلى قسمين: مال يحتاج حول، ومال لا يحتاج إلى الحول. الزروع لا تحتاج إلى حول، إذا قطعت تدفع منها فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والإبل والأنعام معروفة صدقتها، وكذلك عروض التجارة، وهذه هي اللي فيها إشكال. الإنسان يجمع ماله ويدفع 2.5%، يدفع الناض وغير الناض. الإنسان إذا كان يتاجر في العقار، يتاجر في البيوت، يتاجر في الأغنام، يتاجر في الذهب والفضة، إذا حال عليه الحول يأخذ ناس أمناء ويعد جميع ما عنده ويدفع 2.5%، ولا يدفع للفقراء الخبيث، ولا تيمموا الخبيثة. ما يجوز أن تأخذ القماش أو الرديء وتجعله بثمن عالي وتعطيه للفقراء، ولا تيمموا الخبيث منه، ولكن جعل الفقير مثل نفسك وعامله كما تعامل نفسك. الذي تريد أن يعطى لك أعطيه للفقير، ولا تنمي مالك بالزكاة، لا يجوز. الزكاة ما فيها منة، لا تنمي مالك بالزكاة، لا تجعل الزكاة أيادي للناس ليكافئون لك ليكافئوك، لا. أعطي الزكاة أنها زكاة، وقل لهؤلاء هذه زكاة ولا منة فيها. ولا تعطي الزكاة لمن لا تعلم، لأن يمكن تتصدق على من لا تعلم، لكن الزكاة لابد أن تعرف أن هذا فقير، لأن هذا واجب عليك. إنما الصدقات للفقراء، محمول النفقة لا يعطى له الزكاة، الغني لا يعطى له الزكاة. إذا لابد أن تعلم الفقراء فتعطيهم، أو تأخذ شخص تثق فيه وتقول له هذه زكاة، تعرف أنه يعرف الحكم، إذا قلت له هذه زكاة يكفي. يقول: اشترى نقابا لزوجه ولم تلبسه. يا أخي قل لها أنها، الله قال ماذا؟ قال: في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن. وقال: لقد كان لكم في رسول الله، وقال: ذلكم أطهر إيش؟ لقلوبكم وقلوبهن. يا أخي علل. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويوم القيامة إذا لبست هذا الخمار ووضعت في القبر، لا يقال لها: لماذا لا لبست الخمار؟ هل تؤاخذ؟ هل تسأل؟ لكن إذا لم تلبس يمكن يقال لها: لماذا كشفت وجهك وفتنت الناس وخالفت ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنزلت في كتابي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وإذا سألتموهن متاعا. فالأولى أنك تنصح لها وتقنعها، ونرجو الله لنا جميعا الهداية. أظن يكفي هذا، أطلنا على الإخوان، تخلي إلى وقت آخر، يكفي هذا الآن.